بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على السماوات ومن في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ربي لتأتيني Thank you. يا Yeah.